بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل في آيات الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. أمر الله سبحانه وتعالى بالحج والعمرة، وأمر بالإخلاص فيهما، فقال لله، فعليك أن تقصد بهذه الشعائر وجه الله عز وجل. وما هو الحج؟ الحج هو القصد، فتتعبد لله بقصد بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج كما مر بنا في المهذبة. والعمرة، العمرة هي الزيارة، فتتعبد لله بزيارة البيت الحرام لأداء مناسك العمرة. لماذا سميت عمرة؟ قيل لأن المراد أن تزوره حتى يعمر، نسأل الله أن يعمر الحرمين الشريفين في كل زمان ومكان، فيكثر الزائر حتى يكون البيت معمورا، وهذه وفادة على الله، أن تفد على الله إن استطعت كل 5 سنوات أو أقل تابع بين الحج والعمرة. قال سبحانه: وأتموا. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في معنى إتمام الحج والعمرة. الحج قلنا قصد البيت الحرام، العمرة زيارة البيت الحرام، لكن ما معنى إتمام الحج والعمرة؟ على أقوال. القول الأول قالوا: إذا شرعت فيهما تكملهما، هذا معنى أتم الحج والعمرة. إذا شرعت لابد تكمل، فلا يحل إنسان بدأ في حج أو عمرة ولو نافلة ثم يخرج منهما، متى ما دخلت أتم، وأتم الحج والعمرة. وهذا قول ابن عباس، واختاره ابن جرير وابن تيمية وابن كثير رحمهم الله تعالى. ما الذي يدل على هذا القول؟ قالوا: يدل عليه السياق، فإن أحصرتم، يعني منعتم من الإتمام. إذن الإتمام أن تكمل، إذا بدأت تكمل. قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الإتمام. الأمر الثاني أنها نزلت في ماذا؟ نزلت في صلح الحديبية لما منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الإتمام. إذن هذه الآية ليست في فرض الحج والعمرة، هذه الآية في إتمام الحج والعمرة، نزلت في سنة 6 في صلح الحديبية، وإلى الآن أصلا لم يفرض الحج والعمرة. فالمقصود بها إذا بدأت تتم ولو نافلة، لأنه لم يفرض الحج بعد. استدلوا بالسياق واستدلوا بورود هذه الآية في صلح الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إنما منع من الإتمام ولم يفرض الحج بعد. القول الثاني قول مجاهد، قال: ابدأوا الحج والعمرة وأتموهما، اشرعوا في الحج والعمرة وأتموهما. قالوا: الإتمام هنا أن تشرع وأن تتم، فالآية في فرض الحج. القول الأول قالوا: إتمام الحج، إذا بدأت نافلة أتم، ليست في فرض الحج، الحج لم يفرض في السنة السادسة. قول الثاني قالوا: لا، الحج فرض في السنة السادسة. ما الدليل؟ قالوا: وأتموا. أتموا يعني أكملوا. قالوا: معناها ابدأوا وأكملوا. وهذا قول مجاهد، واختاره البغوي والرازي وأبو حيان من المفسرين. ما دليلهم؟ هل يأتي أتموا بمعنى ابدأوا واشرعوا؟ قالوا: نعم. قال الله: ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني ابدأ وكمل. دليلهم الثاني قراءة في هذه الآية: وأقيموا الحج والعمرة لله. قالوا: القراءات تفسر بعضها بعضا، دليلهم الثالث قالوا أن هذا أحوط، أن تحمل الآية على أتم المعاني، ليس فقط أتم بل أتم بل ابدأ وأتم، نحمل المعنى على أكمل ما يكون على معنيه القرآن، إذا استطعت تحمله على أتم الوجوه فعلت. قالوا أما القول الأول فيلزم فيه التقدير، ما التقدير؟ التقدير وأتم الحج والعمرة لله إذا بدأتم، فيكون هنا ثمة إضمار، والأصل عدم الإضمار. وهذا القول يرد عليه أن يقال كيف فرض الحج في السنة السادسة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، والأصل أن الأمر للفور. لو قلنا أن الحج فرض في السنة السادسة لقلنا كيف لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة. القول الثالث قول علي رضي الله تعالى عنه وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم من دويرية أهلك، إذا تريد تتم الحج والعمرة أحرم من بيتك، وهذا حقيقة فيه شيء، لأن أتم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام إنما أحرم من الميقات، فكيف نقول أن ثمة أكمل وأتم من هديه صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قول عمر رضي الله تعالى عنه قال أفرد الحج عن العمرة ولا تعتمر في أشهر الحج، أتم الحج والعمرة، أفرد الحج والعمرة، هذه لوحدها سفرة وهذه لوحدها سفرة، لا تفعل في سفرة حج وعمرة، إتمام الحج والعمرة أن تفرد كل واحدة في سفرة، فلا تعتمر في أشهر الحج. وهذا فيه شيء كما قال ابن كثير، قال رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت كل عمره في أشهر الحج، اعتمر 4 مرات في ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج. إذن الآية بين أن تكون بين القول الأول أو القول الثاني، ولعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول، لأن الأصل في الأمر للفور، ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة والله أعلم. قال تعالى فإن أحصرتم، الإحصار هو الحبس والمنع، واختلف العلماء في وجه الإحصار. القول الأول وهو قول الجمهور وتبع فيه ابن عباس رضي الله عنهما قالوا الإحصار لا يكون إلا من العدو، أحصرتم منعتم من الحج، ما الذي منع؟ قالوا العدو، ما يكون إحصار إلا بعدو، أحصرت بسبب آخر ليس هذا حكمك، هذا حكم من أحصر بسبب العدو. ما دليلكم؟ قالوا السياق، قال الله فإذا أمنتم، إذن أحصرتم عكس أمنتم، خفتم من عدو. قالوا سبب النزول، هذه الآية نزلت لما الرسول صلى الله عليه وسلم منعته قريش من العمرة، إذن منع بسبب العدو. القول الثاني قول ابن مسعود وأخذ به الحنفية، قالوا الإحصار كل مانع من الحج والعمرة، بعدو، بمرض، بعرج، أي شيء منعك أحرمت ثم ردوك ومنعوك من الحج والعمرة هذا حكمك، رجعت ما استطعت تكمل هذا حكمك. واستدلوا بأحاديث وردت في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فليحلل وليحج من قابل، انظر قال من كسر أو عرج. استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على ضباعة بنت الزبير قالت إني أريد الحج وإني شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني. إذن الحبس يكون بسبب المرض، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن الإحصار لم يحدد بشيء فيعم جميع الموانع من إتمام الحج. ما الحكم لو أنك منعت بعد أن أحرمت، منعت من الحج والعمرة، ما الحكم؟ قال تعالى فما استيسر من الهدي، عليك أن تذبح هديا، ما استيسر مبالغة فيما تيسر، الهدي الذي تيسر. وما هو الهدي؟ أصل الهدي في اللغة هو ما يرسل إلى الغير مودة، إنسان توده ترسل له هدية، وشرعا هو ما يذبح في الحرم من الأنعام، هذا هو الهدي. ما استيسر من الهدي، أعلاه بدنة، أوسطه بقرة، أقله شاة، الذي تيسر تذبحه ثم تحلق رأسك، هكذا إذا أحصرت اذبح هدي واحلق رأسك وارجع. ولا تحلقوا رؤوسكم، أي شعر رؤوسكم أو بعضه، لأن النهي عن الكل نهي عن البعض، لا تحلق شيء من شعر رأسك. قال الجمهور ومثله بقية شعور البدن، شعر إبطك، شعر شاربك، لا تحلق شيء من الشعر ما دمت محرما، فإذا ذبحت حلقت. قال حتى يبلغ الهدي محلة، إذا بلغ الهدي محلة احلق. إذن أول تذبح ثم تحلق. ما معنى حتى يبلغ الهدي محلة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن يبلغ الحرم، أنت الآن منعت خارج الحرم، أرسل إلى الحرم يذبح في الحرم ثم تحلق، لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا قول المسعود وأخذت به الحنفية. إذن عليك أن ترسل الهدي يذبح في مكة في الحرم ثم تحلق. القول الثاني قول ابن عمر وبه أخذ الجمهور، حتى يبلغ الهدي محلة أي يذبح في موضعه، اذبحه في موضعه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في الحديبية، ذبح وحلق ورجع. وكيف نفسر القرآن؟ بالسنة، نبينا ذبح في موضع الإحصار، إذن هذا هو الأقرب، تذبح في موضع الإحصار. وبلغ الهدي محلة أي حله، ذبح بلغ وقت حله. كلمة محل قد تحمل على المكان مفعل وقد تحمل على الزمان. حتى يبلغ الهدي محلة أي وقت حله، فما دام أحصرت بلغ الهدي محل ذبحه فاذبحه. قال تعالى مبينا حكما آخر من كفارات الحج، وأخذنا في المهذبة كفارات الحج، دماء الحج، دم الإحصار، والثاني فدية الأذى. قال تعالى فمن كان منكم مريضا، قلنا ما هو المرض؟ أحسنت، خرج عن حد الاعتدال. فمن كان مريضا أو به أذى، ما هو الأذى؟ الأذى اسم لكل ما يكره ويغتم به، الشيء الذي تكرهه ويغمك هذا آذاك. أو به أذى من رأسه، قالوا كالقمل مثلا أو كالبثور، شيء يؤذيك في رأسك، أريد أحلق شعري، ليش؟ هناك شيء يؤذيني في رأسي، أو أنا مريض وأريد أحلق شعري أحتاج لهذا، فماذا تفعل؟ حلق الرأس من محظورات الإحرام. ماذا تفعل؟ عليك فدية أذى، ما هي فدية الأذى؟ ففدية، تأمل كيف سمى كفارة المعصية فدية، لأنك تفدي نفسك من العقوبة، أن تدفع كفارة أنت تفدي نفسك من العقوبة، تشتري نفسك من العقاب. معاصي يا إخوة لها جرم عظيم، فاشتري نفسك الآن بدفع فدية. إذن إذا أردت أن ترتكب محظور من محظورات الإحرام كحلق الرأس عليك فدية. ما هي الفدية؟ بدأ من الأقل إلى الأعلى، فدل على أنها للتخيير، اختر ما شئت. إذا بدأ من الأعلى إلى الأقل على الترتيب، إما هذا فإن لم تستطع فهذا، أما إذا بدأ من الخف إلى الأعلى فعلى التخير. قال من صيام، قال جمهور العلماء 3 أيام، وقال الحسن 10 أيام، أو صدقة، قال الجمهور 6 مساكين، وقال الحسن 10 مساكين، أو نسك. النسك هو الذبح، نسيكة يعني ذبيحة، ولذلك الحج منسك، ولكل أمة جعلنا منسكا. فبعض الناس يتهرب من ذبائح الحج، بالعكس هو الحج أصلا منسك للذبائح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما حج ذبح 100 بدنة. إذن كونك تذبح هذا يدل على التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. إذن ذبيحة، أي ذبيحة، إن شئت شاة، وإن شئت بقرة، وإن شئت بدنة، وتجزئ الشاة. وقول الجمهور هو الصاد، لحديث كعب بن عجرة: آذاك هوامك، يعني قملك، صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. إذن قول الحسن يخالفه الدليل، إما تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين، أو تذبح شاة، للخير، وكل ما عظمت الله كان أعظم. فإذا أمنتم، طيب إذا ما أحصرنا، الحمد لله أحرمنا وأمنا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا كنت متمتعا عليك هدي، وهذا بإجماع العلماء، وكذلك القارن، المتمتع والقارن عليهم هدي. لماذا؟ ما معنى تمتع؟ تمتع أي أنه أدى نسكين في سفرة واحدة، اعتمر وحج في نفس السفرة. فأنت بهذا تمتعت، بدل ما تسافر مرتين، مرة الحج ومرة العمرة، جعلتها سفرة واحدة واعتمرت وحجت، إذن أنت تمتعت. القول الثاني: تمتع أي حل بين النسكين، اعتمرت ثم حل لك النساء فتمتعت ثم أحرمت وحججت، هذا التمتع. التمتع أنك إيش؟ تعتمر ثم تحل بينهما، وتتمتع بما شئت من محظورات الإحرام، ثم تحرم بالحج. إذا قلنا بالقول الأول فالقارن عليه هدي، لأنه أدى نسكين في سفرة كالمتمتع. وإذا قلنا بالقول الثاني فالقارن ليس عليه هدي، لأنه ما تمتع بين العمرة والحج، من يوم أحرم إلى رمي العقبة وهو محرم، ما تمتع. قول الجمهور هو الأول، أن القارن عليه هدي، بدليل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن قارنات وأهدى عنهن البقر، فهذا دليل أن القارن عليه هدي. قال ربي سبحانه: فمن لم يجد، افرض أنه ما وجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج، تصوم 3 أيام في الحج. ما معنى في الحج؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول أي أشهر الحج، من أول شوال لك أن تصوم 3 أيام. القول الثاني قالوا لا، إحرام بالحج، متى ما أحرمت بالحج لك أن تصوم 3 أيام. القول الثالث قالوا لا، فعل الحج، متى ما جاءت أيام الحج التي تفعل فيها مناسك الحج تصوم 3 أيام. إذا منهم من قال من أول ما تدخل أشهر الحج ولو لم تحرم صوم 3 أيام، ومنهم من قال من حين تحرم، ومنهم من قال إذا فعلت، ولعل الأقرب والله أعلم قول ابن عباس من حين تحرم، متى ما أحرمت دخلت في الحج فتصوم 3 أيام في الحج. هل يجوز أن يجعل 3 أيام هي أيام التشريق، أيام التشريق 11 و12 و13؟ القول الأول قول الشافعية في الجديد قالوا لا يصم أيام التشريق، لا يصم. لماذا؟ لحديث نبيشة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كيف تصوم؟ هذا عيد. القول الثاني وهو قول المالكية والشافعي في القديم قالوا يصم. لماذا؟ قالوا لحديث عائشة في البخاري قالت لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. إذن هي أيام عيد لا تصام أكل وشرب إلا من وجد الهدي. نجمع بين الدليلين، هي أيام عيد لا يصم إلا لمن وجد الهدي، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق. إذا ممكن تصوم أيام التشريق إذا لم تجد الهدي. و7 إذا رجعتم، إذا رجعتم في الطريق أو إذا رجعتم إلى بلدكم، هذا في المتعلق، فاختلف المفسرون. القول الأول قالوا إذا رجعتم في الطريق ممكن في الطريق تصوم 7 أيام، وتعرف كانوا يسافرون مسافات طويلة. القول الثاني قالوا لا، إذا رجعت إلى بلدك، وهذا هو الراجح لحديث ابن عمر في الصحيحين قال 7 إذا رجع إلى أهله، فالسنة تفسر القرآن، إذا رجعتم أي إلى أهلكم، تلك 10 كاملة. انظر كيف أكدها، لابد تتأكد أنها 10 أيام. قال ربي سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك ماذا؟ هل التمتع لغير حاضر المسجد الحرام أو الهدي لغير حاضر المسجد الحرام؟ اختلفوا على قولين. ذلك أي الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، إيش هو ذلك؟ يرجع لإيش اسم الإشارة؟ يرجع للتمتع. إذن المكي لا يتمتع. القول الأول قال يرجع للتمتع، المكي لا يتمتع. القول الثاني قالوا لا، يرجع للهدي، المكي يتمتع وليس عليه هدي. انظر لخلاف المفسرين. القول الأول قال مكي لماذا يتمتع؟ التمتع أن تحج وتعتمر في سفرة واحدة، المكي لا يسافر أصلا، فلماذا يتمتع؟ يوفر على نفسه ماذا؟ القول الثاني قالوا له أن يتمتع لكن ليس عليه هدي، لأن الهدي لإطعام مساكين مكة، وحقيقة القول الأول أقوى أن المكي لا يتمتع. أولا لأنه لماذا يتمتع أصلا؟ هو لا يحتاج لسفرة حتى نقول وفرت على نفسك سفرة وحججت واعتمرت في سفرة واحدة. الثانية أن الله قال ذلك، وذلك اسم إشارة للقريب ولا للبعيد؟ ذلك للبعيد. من الذي ذكر بعيد، التمتع أو ما استيسر من الهدي؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. البعيد هو التمتع، فمن تمتع ثم قال فما استيسر، إذن البعيد هو التمتع. الدليل الثالث أنه قال لمن، إذن هي رخصة له، ولم يقل على من، حتى تكون فدية عليه. قال لمن؟ ما هي الرخصة؟ التمتع أو الهدي؟ ها؟ الرخصة هي التمتع، التمتع لك تتمتع، أما الهدي عليك. فالله لم يقل على من، قال لمن، فدل أنها الرخصة وهو البعيد، وهو الذي لا يكون للمكي لأنه لا يسافر، والله أعلم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ساكني المسجد الحرام. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من هم حاضروا المسجد الحرام. القول الأول قالوا هم أهل مكة، أهل الحرم، أهل مكة هم حاضر المسجد الحرام. القول الثاني قالوا هم الذين ليس بينهم وبين مكة مسافة قصر، لأنه لو كان بينه وبين مكة مسافة قصر بيكون مسافر، فالحاضر اللي دون حضر دون سفر. القول الثالث قالوا لا، حضر عكس بدو، فالحضر هم أهل المدينة، أما بدو مكة لا ليسوا حضرا. إذا منهم قال الحضر ليس مسافرا فيكون أقل من مسافة القصر، منهم من قال لا الحضر ليس بدوا فيكون حضر مكة اللي يسكنون في الحرم. القول الثالث قالوا هم من دون المواقيت، إذا أنت خارج المواقيت تسافر فتحتاج تتمتع وتوفر سفر، أما إذا كنت داخل المواقيت أنت قريب فما تحتاج تسافر. إذن هذه أقوال. قول ابن عباس قال هم أهل مكة أو أهل الحرم، وهذا والله أعلم أقرب الأقوال. قال ربي واتقوا الله، الحج أصلا ما جعل إلا لتقوى الله، ذلكم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما الذي يعيننا يا إخوة على تقوى الله، على فعل هذه الأحكام، على عدم الوقوع في هذه المخالفات؟ واعلموا أن الله شديد العقاب، كل من خاف من الله ومن عقاب الله قدم، لم يقدم أصلا على معصية ثم إن قدم على معصية قدم فدية في الدنيا تفديه من العذاب. فالله الله اتقوا المعاصي، اتقوا مخالفات الأوامر، اتقوا الوقوع في النواهي، والذي يجعلكم تتقون ذلك أن تعلموا شدة عقاب الله يوم القيامة لمن عصاه، كم سيكون عليه من العذاب والنكال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك ويرزقنا تقوى ويمن علينا وعليكم برضاه.